سمعه الله أكبر. نعم نعم نسيت غلطت عليك. بسم الله صلى على سيدنا النبي. محمود يا استاذ محمود الله يقطع عليك ومن الليل فسبحه وحدوه صلاة النبي النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. غزي غزي محمود. غزي يا حبيب غزي. اللهم صل على النبي. خالد. يا ريت حضورنا علينا يا سلام. يا سلام يا سلام ده محمود الصحابة. لا الله علم بما لا كلها علم بما يقول هو العبا أنت عليهم بجمدا ربهم يا عم يا خرابي يا حمار لسه بدري جيب لي بنت أكبر عليك مولان يا سلام يا سلام قولي كون ربان لا يقدر أن لن يقدر الله يا عليه الله يكرمك يا مولانا. يا سلام اللي جابك هنا واحد شاطر بيت عديد يا وعي عليك عم شو محمود الله أكبر نعم الله أكبر لله الحمد الشيخ محمود بن الله الرحمن الرحيم بتحسن الشيخ شكرا اه مجنون يا اخي باذن الله مفهوم بقى كله كمان بقى مفهوم باذن الله نعم نعم يا غالي بسم الله الرحمن الرحيم Oh. طابوه هذا كله يجيب له الصوت ينشي له منك بس تعمل ربنا بس بس كبا يا أخي نعم نعم الله يبتع عليك يا مولانا نعم حبيبي نعم عندكم بكل الله الله يفتح عليك ما هو اياك نعبد لوحدها كده مكمل زيك واحد الله اكبر الله العظيم انت عايز تستفنى عن شكل الله ايوه يا عم عبد موسى الله والنبي لا كان تفرح وتب علينا